من القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وحقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة. الاقتصادي الكبير الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي. تمر معانا فندم لو سمحت مرور الكرام كده 5 دقايق على بعض ما نشر. يسعدني. تصريح منشور لرئيس البنك الدولي جيمس ويلفنسون يقول: إن مصر ليست في حاجة إلى قروض، كما أنني لا أبحث مسألة خفض قيمة الجنيه المصري. مر على حضرتك طبعا التصريح ده، وكنت حاضره. ما يبقاش مرور الكرام بقى ده، كنت منغمس فيه. طيب تعليق حضرتك عليه ايه؟ هي كان في فترة بعد احداث 11 سبتمبر 2001، كنا قدرنا احتمالات خسائر تتحقق في الاقتصاد المصري نتيجة هذه الاحداث. فاتفقنا في ذلك الوقت ان لازم يكون في عندنا خطط بديلة، لان لو حصلت هذه الخسائر ضروري لازم نعوض نفسنا من مصادر اخرى. فقلنا والله من الممكن جدا يكون عندنا قروض خارجية ناخدها من البنك الدولي، ناخدها من بعض البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية. لكن اللي حصل والحمد لله ان الاثار دي قدرنا نحتويها، فبالتالي ما اصبح ما عندناش حاجة ان احنا نلجأ لهذه القروض، ولذلك التصريح فعلا كان في مكانه. يعني مش تصريح وردي اطلاقا اطلاقا. الاقتصادي الكبير الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي. تصريح لمحافظ البنك المركزي السابق الأستاذ إسماعيل حسن يقول فيه: لا يوجد أحد في مصر كلها يعلم على وجه الدقة حجم الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي. مر على حضرتك ده؟ مر علي هذا التصريح مرور الكرام؟ لا إطلاقا برضه. هو معه حق شديد في هذا الموضوع، لأنه حياة البنوك حياة لحظية. بمعنى ان كل لحظة تتغير فيها احصاءات البنك نتيجة معاملاته مع ملايين البشر. ولو خدنا لحظة يبقى كأننا تجردنا عن حقيقة. ما نقدرش نقول ان النهاردة كام، الساعة كام الديون بتاعة البنوك، الساعة كام الودائع عند البنوك. صعب جدا ان احنا نحصر هذه الامور، لانه قد تكون هناك فعلا بنوك عندها احصاءات تاريخية. تاريخية. لكن ممكن تتغير في لحظة. انما مفيش يا فندم سقف للديون. بمعنى سقف لا، لكن في طبعا معلومات لدينا عن بعض الاوضاع اللي موجودة في الجهاز المصرفي، بعض الديون اللي هي نقدر نقول عليها متعثرة، وفي هذا الصادق بنقدر نقول انها بتحدث كل يوم تقريبا، كل يوم فيها جديد. طب يعني اخر ابديتنج او اخر تحديث للمعلومة كم؟ هلجأ للتصريح اللي قاله اسماعيل بي حسن وهأكده مرة تانية الحقيقة. الصادق الكبير دكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي. الكاتب الصحفي الاستاذ مفيد فوزي في اخبار اليوم كتب يقول: نريد بنوكا لا ترتعش اصابع مديريها. استوقفك ده جدا. وآلمني كثيرا. لماذا؟ لانه صانع القرار لا يرتعش. متخذ القرار السليم لا ترتعش يده. كون ان احنا شايفين في السوق حالات معينة حدثت بهذا الشكل اللي يمكن افزع البعض او ضايق البعض او اقلق البعض، مش معناه اطلاقا ان البنوك ستتوقف عن منح الائتمان، لان دي حياة الامة. لو وصيت حضرتك لانه البنك بياخد ودائع من الناس وبيدفع عليها فوائد، لو ما شغلش هذه الفلوس وجاب منها عائد اكبر يبقى البنك ملوش وجود. فلا يمكن اطلاقا ان احنا نقول انه نريد بنوك لا ترتعش ايدي متخذ القرار فيها، يبقى معنى كده ان احنا قتلنا البنوك. الاقتصادي الكبير الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي في صحف المعارضة القاهرية مشروع جديد يقلص استقلالية البنك المركزي. ما مرش عليك متهيألي ده ولا ايه؟ لا، هو مر علي هذا الكلام، وفي نفس الوقت ده بيتعارض تماما مع توجهات الدولة، لانه الرؤية اللي موجودة على اعلى مستوى في هذه البلد هو اعطاء مزيد من الاستقلالية للبنك المركزي، مزيد من القدرة على اتخاذ القرار في البنك المركزي، مزيد من المسؤولية على البنك المركزي. الاقتصادي الكبير دكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي، شخصيا تصريح منشور لحضرتك تقول فيه: لن نترك جنيها واحدا لاي هارب باموال البنوك. مش هقول لك بقى مر عليك، ده مر علينا جميعا. تمام، بس مش مرور الكرام، عايزين نتاكد ونستوثق. كل من يعني سمحت له نفسه بان يتلاعب باموال البنوك سيكون مآله هو مآل اي سارق موجود يحاكم وفقا لاحكام القانون. وحضرتك عندك الاليات التي تحقق ذلك؟ لست بمفردي في هذا الخندق، لان الجهاز القضائي، جهاز التحقيق، اجهزه التحقيق في الدوله، الحكومه، ده انت محتاج للانتربول كمان، وبالتالي ايضا علاقات الاجهزه المحليه بالانتربول الدولي فعلا بتسير في هذا الاتجاه. الاقتصادي الكبير دكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي، سؤال اخر ولكن هذه المره من الكاتب الاسلامي محمد عبد القدوس في الاذاعه: لماذا لم يحدث ولا مره واحده ان تولت امراه رئاسه بنك؟ صدفه. وانتوا بتعينوا دلوقتي قيادات شابه، يعني والمراه شابه على طول. دايما، دي دايما فعلا، دي دايما صحيح. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.